بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، معاشر الإخوة المشاهدين الفضلاء، مع الدرس الثامن من دروس المنطق مع المقدمة المنطقية للإمام الشهيد إن شاء الله الأندلسي محمد بن جزي الفقيه الأصولي اللغوي رحمة الله عليه. ومر معنا في الدروس الماضية أن المنطق يعنى بأمرين مهمين، الأمر الأول له علاقة بالتصورات، والأمر الثاني له علاقة بماذا؟ بالتصديقات. ومر معنا في الدروس الماضية السبعة أن مبادئ التصورات هي ماذا؟ هي الكليات الخمس. ما هي الكليات الخمس؟ الجنس والنوع والفصل والعرض الخاص والعرض العام. ومر معنا أن هذه المبادئ تستعمل في ماذا؟ تستعمل في المقاصد. مقاصد التصورات هي ماذا؟ هي الحدود والتعريفات. إذن عندنا مقاصد التصورات، عندنا مبادئ التصورات، وعندنا مقاصدها. بالكليات الخمس نحد الأشياء، بالكليات الخمس نحد الأشياء. إذن مقاصد التصورات هي الحدود. بكم شيء نحد الأشياء؟ نحدها بماذا؟ بأربعة. بأربعة أم أكثر؟ عندنا الحد بقسمين، والرسم بقسمين، وماذا؟ والحد بالمرادف، والحد بالمثال، والحد بالقسمة. إذن الحدود في المجموع هي سبعة، وباختصار هي كم؟ هي خمسة. وباختصار الاختصار هي كم؟ هي أمران، الحد والرسم. وأما التعريف ماهية الشيء بالمرادف وتعريفها بماذا؟ بالقسمة، وتعريفها بالمثال، فهي داخلة في عموم الخاصة كما مر معنا في الدروس الماضية. ما هو الحد التام؟ ما هو الحد التام؟ وتعريف الماهية بالجنس القارب والفصل القارب. أحسنت. وتعريف الماهية بماذا؟ بالجنس القريب والفصل القريب. نحو اسمه مد. نحو إنسان حيوان ناطق. الإنسان حيوان ناطق. الفرس حيوان صاحب. حيوان صاحب. الخمر شرب سائل مسكر، وهكذا. الحد التام لماذا سمي تاما؟ لاجتماع الذاتيات فيه، لاجتماع الذاتيات فيه. ثم نمر إلى الحد الناقص، لماذا سمي ناقصا؟ لنقص وفقد بعض الذاتيات فيه، وهو تعريف الماهية بماذا؟ بالفصل فقط أو بالجنس البعيد البعيد أو المتوسط مع الفصل القريب. مع الفصل القريب. نحو الإنسان نائم. نام ناطق. نام ناطق أو جسم ناطق. ثم الرسم التام. الرسم التام يكون بماذا؟ الرسم التام يكون بماذا؟ يكون بالجنس القريب والخاصة. نحو الإنسان حيوان ماذا؟ ضاحك بالقوة. الإنسان حيوان ضاحك بالقوة، أو الإنسان حيوان قابل للتعلم مثلا. والشان لا يعترض المثال كما قال صاحب المراقي، والشان لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ذكر هذا البيت صاحب المراقي بعد أن تحدث عن مسالك العلة. وأنتم تعلمون أن الأصوليين يمثلون بأمثلة. قد يعترض بعض الناس على بعض الأمثلة التي يجاء بها في مباحث مسالك العلة. فالشيخ في المراقي رحمه الله بعد أن تحدث عن المسالك العشرة المعروفة قال: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ما هو الحد الرسم الناقص؟ تعريف الماهية في ماذا؟ إذا كان الرسم التام بالجنس القريب والخاصة فالرسم الناقص يكون بماذا؟ بالخاصة فقط. كما تقول الفرس ماذا؟ صاهب، الحمار ناهق مثلا، الإنسان ناطق. هذا بالنسبة لي ماذا؟ بالنسبة لماذا؟ عفوا لا ينبغي أن نأتي بالفصل. كما لو قلت الإنسان ضاحك تأتي بالخاصة فقط، أما الناهقية والصاهرية فهذه فصل، فلا تختلط عليكم الأمور. إذا كما لو قلت الإنسان ماذا؟ ضاحك بالقوة، أو أن تقول الإنسان ماذا؟ نام ضاحك بالقوة، أو جسم ضاحك بالقوة، فتأتي بماذا؟ بالخاصة فقط، أو تأتي بالخاصة مع الجنس المتوسط أو الباهي. بقي معنا ماذا؟ التعريف بالمرادف نحو الغضنفر ماذا؟ الأسد. الغضنفر الأسد، العسجد الذهب، ثم الحد بماذا؟ بالمثال نحو الحد بالمثال، تعريف ماهية الشيء بالمثال. كيف نفعل؟ نقول كما لو حددنا العلم، مثال الذي مضى معكم، كما لو حددنا العلم فقلنا العلم كإدراكنا، مثال الكاف للتمثيل، العلم كإدراكنا أن الواحد نصف الاثنين، العلم كإدراكنا أن الجزء أصغر من الكل، العلم كإدراكنا أن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، والنقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهكذا. ثم التعريف بماذا؟ التعريف بالقسمة كقولنا الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. هذه الثلاثة الأخيرة لماذا لم يعنى بها المناطقة؟ لأنها تدخل في عموم الخاصة. فمثال الشيء وقسمته وماذا أيضا؟ ومرادفه خاصة من خواصه كما مر معنا في الدروس الماضية. بعد هذا ندخل إلى درس اليوم، ولو علاقة بماذا؟ لو علاقة بشروط المعرفات. هذه المعرفات التي مرت معنا لها شروط ليست على إطلاقها، بل لا بد من شروط. تتبع المناطق هذه الشروط فأوصلوها إلى ستة شروط. واضح؟ شروط المعرفات عندهم كم؟ ستة. الشرط الأول أن يكون المعرف الحد أن يكون المعرف انتبهوا مضطربا منعكسا. أن يكون المعرف ماذا؟ مضطربا منعكسا، معنى ذلك أن يكون جامعا مانعا. والانعكاس عند الجمهور هو ماذا؟ الانعكاس عند الجمهور هو الجامع، هو الجمع، المنعكس هو الجامع، والاضطراد عندهم هو ماذا؟ هو المنع. الاضطراد عندهم المنع. أما القرافي رحمه الله فقد عكس، جعل الاضطراد هو الجمع وجعل الانعكاس هو المنع. المهم الشرط الأول أن يكون ماذا؟ مضطربا منعكسا، بمعنى أن يكون جامعا مانعا. فأنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، أو الفرس حيوان صاهل، أو الخمر سائل مسكر، فهذا الحد أي هذا التعريف جامع مانع، جامع لجميع أفراد المحدود، ومانع عن دخول ماذا؟ عن دخول فرد من غير أفراد المحدود. مفهوم الآن؟ جامع بمعنى حمزة؟ جامع بمعنى يدخل تحت يدخل كل أفراد المحدود. أحسن، يدخل فيه جميع أفراد المحدود. ومعنى قولنا مانعا أي يمنع من دخول غير يمنع من دخول من لم تتحقق فيه ماهية المحدود. بعبارة أخرى أعبر بما شئت إذا كان المضمون والمعنى واحدا. إذا لا بد من تحقق الماهية، واضح؟ إذا ما هو الشرط الأول؟ أن يكون مضطردا منعكسا، واضح؟ هل يصح أن نقول الإنسان حيوان مسلم؟ سؤال، هل يصح أن نقول الإنسان حيوان مسلم؟ هل هذا جامع المانع؟ من يجيب؟ تفضل. لماذا؟ لأنه أخرج غير المسلمين فهو غير جامع، أليس كذلك؟ فهو غير جامع لأنه أخرج غير المسلمين، واضح؟ زين. هل يصح أن نقول الإنسان حيوان حساس؟ هكذا؟ هل هو مانع؟ هل هو جامع مانع أم جامع غير مانع أم مانع غير جامع؟ من؟ حيوان حساس. الإنسان حيوان حساس. في الأول قلنا الإنسان حيوان مسلم، مسلم قطعا أدخل الناطقية، ولكن هذه الناطقية مسلم أخرجت لنا أفرادا آخرين وهم غير المسلمين فهو غير جامع. هنا قلنا الإنسان حيوان حساس، أين الفصل؟ أين الفصل؟ أين الجنس القريب؟ حيوان حساس، كل حيوان حساس. فتعريف الإنسان بأنه حيوان حساس نقول هذا جامع غير مانع. الإنسان حيوان نعم جامع لكنه غير مانع. لماذا غير مانع؟ لأن جميع الحيوانات حساسة، أليس كذلك؟ جميل جدا. هل يصح أن نقول الإنسان حيوان حساس يمشي على رجلين؟ الإنسان حيوان حساس يمشي على رجلين، كذلك غير مانع. لماذا؟ لا تدخل باقي الكائنات الحية في كونها حساسة وفي كونها تمشي على رجلين. كيف؟ لأن هذا النص لا يختص بهما الإنسان وحده. غير مانع لدخول الطيور، غير مانع لدخول الطيور، لدخول الطيور معه، واضح؟ غير مانع لدخول الطيور، واضح؟ جميل جدا، واضح. نمر بسرعة إلى ماذا؟ إلى فائدة مهمة جدا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إعمال العقل، أليس كذلك؟ لا شك أن الإنسان حيوان حساس. انتبهوا المثال الذي مر معنا، الإنسان حيوان حساس قطعا، لكن هل حيوان حساس مانع؟ غير مانع. لماذا؟ لدخول لأنها فيها ماذا؟ فيها الإحساس، واضح؟ فلا بد أن نقول الإنسان حيوان ناطق بالناطقية حصر الفصل، أليس كذلك؟ جميل جدا. نمر إلى فائدة مهمة وهي إذا كانت النسبة بين الحد والمحدود المساواة. يعلموا أن النسبة بين الحد، ما هو الحد؟ تعريف. والمحدود هو المعرف. النسبة بين الحد والمحدود إذا كانت المساواة كان جامع المانع، مثل الإنسان حيوان ناطق. إذا كانت المساواة، لماذا؟ لأن الإنسان يساوي الحيوان الناطق والحيوان الناطق يساوي الإنسان. إذن النسبة بين الحد والمحدود إذا كانت المساواة كان ماذا؟ كان الحد جامعا مانعا. جميل جدا. وإن كانت أعم، انتبهوا، وإن كانت أعم من المحدود كان جامعا غير مانع، وإن كانت أعم من المعرف من المحدود كان ماذا؟ كان جامعا غير مانع. مثل ماذا؟ ما هو المثال الذي سينسحب على ما نحن بصدده؟ الإنسان حيوان. ما هي النسبة بين لفظة الإنسان ولفظة الحيوان؟ العموم والخصوص المطلق. الإنسان أخص مطلقا والحيوان أعم مطلقا، كما مر معنا في النسب الأربع التي مرت معنا، الذي هي العموم والخصوص التي هي المساواة، وماذا؟ والعموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص الوجهي، والتباين، كما مر معنا. جميل. إذن وإن كانت أعم كان جامعا غير مانع كتعريف الإنسان بأنه حيوان. لماذا هو جامع غير مانع؟ لأن لفظة حيوان تجمع جميع أفراد الإنسان، لكن هل تمنع من دخول غير الإنسان في مفهوم الحيوان؟ لا تمنع، سيدخل معنا الجمل والفيل وهلم جرا، أليس كذلك؟ جميل. وإن كانت النسبة، انتبهوا، أخص كان مانعا غير جامع، عكس هذه الصورة التي معنا الآن. إن كانت أعم من المحدود كان جامعا غير مانع، وإن كانت أخص من المحدود كان ماذا؟ كان مانعا غير جامع. ما هو المثال في نظركم الذي سينسحب على ما نحن بصدده كتعريف الحيوان بأنه الناطق؟ تقول الحيوان الناطق، لا هذا صحيح؟ هل كل حيوان ناطق؟ بعض الحيوان ناطق، هالخصوص أرأيتم الحيوان الناطق، هل كل حيوان ناطق؟ الجواب لا، بعض الحيوان ناطق اللي هو الإنسان. إذن ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن الناطقية أخص من الحيوانية، أن الناطقية أخص من ماذا؟ أخص من الحيوانية، ولذلك فهي مانعة من ماذا؟ بماذا تمنع؟ من دخول غير الإنسان، تمنع من دخول غير الحيوان، تمنع جميع الجمادات، لا دخل لها هنا، تمنع من دخول غير الحيوان لأنه لا مفكر إلا الإنسان، أليس كذلك؟ وهذا الإنسان هل هو حيوان أم لا؟ الجواب نعم، في حياة، لأنه لا مفكر إلا وهو حيوان، لكنها غير جامعة. لماذا؟ لأن من أفراد الحيوان ما ليس بناطق، غير جامعة لأن من أفراد الحيوان ما ليس بناطق، فتعريف الحيوان بذلك غير مانع، فتعريف الحيوان بذلك غير مانع، أليس كذلك؟ لكن لو قلنا بعض الحيوان ناطق، صادقة قضية، صادقة. إذن لا يمكن أن نعرف الحيوان بالناطق، لماذا؟ لأن الناطقية أخص من الحيوانية. جميل. إن كانت النسبة بينهما العموم، انتبه، والخصوص الوجهي، أو كانت النسبة بينهما، انتبه، التباين، فهو لا جامع ولا مانع. مفهوم؟ واضح المعنى؟ كان غير جامع ولا مانع، نحو كتعريف ماذا؟ كتعريف الإنسان بالأبيض، تقول الإنسان أبيض، هل يصح؟ الإنسان أبيض، بينهما ماذا؟ عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في الإنسان الأبيض، وتنفرد الإنسانية بماذا؟ بالأسود وغيره، وينفرد البياض بالثلج واللبن، إذن بينهما عموم وخصوص ماذا؟ وجهي. جميل. كذلك الإنسان مع الحجر تباين، فهو غير جامع ولا مانع. إذن إن كانت النسبة بين الحد والمحدود المساواة كان جامعا مانعا، إن كانت أعم كان جامعا غير مانع، إن كانت أخص كان مانعا غير جامع. واضح؟ هذه مفهومة. نمر إلى الشرط الثاني لما ينتظركم من أمور ينبغي إعمال الذهن فيها. الشرط الثاني أن يكون التعريف أوضح من المعرف. مناطق يقولون التعريف ينبغي أن يكون أعرف من المعرف وأوضح منه وأجلى. لماذا؟ لأنك أنت تريد إفادة السامع، فلا ينبغي أن تأتيه بغريب وتشرحه بغريب، تقول مثلا مثلا تقول الغضنفر القصور، الغضنفر القصور. لماذا أتيته بغريب وشرحته بما هو أغرب منه؟ المفروض أن تقول الغضنفر ماذا؟ الغضنفر إيش؟ الأسد. أو تريد أن تشرح له الذهب فتقول الذهب العسجد، هو يريد أن يعرف الذهب، فأنت جئته بالعسجد. العسجد هو أغرب عنده من الذهب، واضح؟ أمر واضح. أو تقول مثلا الفضة اللجين، هو لا يعرف الفضة فجئته باللجين، واضح؟ كما قال أبو تمام هنا في اللجين فيما زاحمه الآن، يقول تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، بأن الله ليس له شريك. نمر إلى الشرط الثالث، عرفنا هذا. إذن ينبغي أن يكون التعريف أوضح من ماذا؟ أوضح من المعرف. الشرط الثالث ألا يكون في ألفاظ، انتبه، ألا يكون في ألفاظ التعريف مجاز. الشرط الثالث ألا يكون في ألفاظ الحد، في ألفاظ التعريف مجاز. لماذا؟ لأن المجاز كما تعلمون انتقال من الحقيقة إلى ماذا؟ إلى غيرها، والأصل حمل الأشياء على حقائقها لا على مجازاتها. فأنت عندما تقول رأيت اليوم أسدا، الذي يفهم منك السامع أنك رأيت حيوانا مفترسا، رأيت الحيوان المفترس معروف. لكن لو قلت رأيت اليوم أسدا وأنت في باطن نفسك تعتقد أنك رأيت رجلا شجاعا، من هذا الذي سيفهم منك بدون قرينة؟ ولذلك قال المجاز. المجاز ما هو المجاز؟ اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي. أن تستعمل اللفظ حقيقته شيء ثم تنقله إلى معنى آخر ليس هو معناه الأصلية، هذا هو المجاز. لكن عندما تأتي بالقرينة يفهم منك السامع المعنى المنتقل إليه. ما تقول رأيت أسدا يخطب الجمعة، جئت بالقرينة فيفهم منك ذلك، وسيأتي معنا هذا في الأصول إن شاء الله، وقد درستموه في البلاغة. مر معنا الحديث عن المجاز في الجوهر المكنون للإمام الأخضر رحمه الله تعالى، عندما قسمنا المجاز إلى قسمين، إلى مجاز مرسل وإلى مجاز مركب. تذكرون هذا؟ وقلنا بأن المجاز المرسل علاقاته تزيد على 20، الكلية والجزئية والعموم والخصوص والحالية والمحلية، يجعلون أصابعهم في آذانهم، هذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، مجاز المرسل. إني أراني أعصر خمرا، هذا باعتبار المآل، وآت اليتامى باعتبار ما كان، كل هذا مجاز مرسل. ومر معنا المجاز المركب كقولهم الصيف ضيعت اللبن، إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. ومرت معنا الاستعارة بأقسامها، والاستعارة في حقيقة الأمر ما هي إلا مجاز. وقلت لكم تزوج المجاز بالتشبيه فأنجب استعارة ترضيه، كما قال الأخضري رحمه الله والاستعارة مجاز علقته، أي علاقته، والاستعارة مجاز علقته التشابه، علقته أي علاقته التشابه، والاستعارة مجاز علقته تشابه كأسد، كما مر معنا في الدروس الماضية. إذن لو عرفت مثلا البليد بالحمار، هل هذا تعريف صحيح عند المناطق؟ تقول البليد حمار، عرفته بالحمار. الحمارية تدل على ماذا؟ تدل على الحيوانية والناطقية، فجئت بحقيقة وعرفت بها حقيقة أخرى. حقيقة البليد تعود إلى الإنسان وهو حيوان ناطق، وعرفته بالحيوان الناهق، وبين الماهيتين تباين ولا لا؟ بينهما ماذا؟ تباين. جميل، وتضاد وتخالف كبير جدا. فالإنسان يجتمع مع الحمار في الحياة ولكن ينفصل عنه الحمار بماذا؟ بالناطقية. بماذا؟ بالتفكير، بالتفكير. جميل جدا. إذن لا يصح أن نقول أن نعرف البريد بالحمار. ومتى يصح؟ قالوا يصح تعريفه بذلك إذا جئت بالقرينة. فإذا قلت البليد حمار يكتب صح. لماذا؟ لأنك جئت بالقرينة الدالة على أنك لا تريد الحقيقة، لا تريد حقيقة ماذا؟ حقيقة الحمار. فهم؟ فانسحب إلى ماذا؟ فانسحب إلى الإنسان البليد. واضح؟ هذا معروف. الشرط الرابع بعد أن عرفنا قضية المجاز وبقولنا حمار يكتب عرفنا عن الحقيقة إلى ماذا؟ باحترازه عن المعنى الحقيقي جاز التعريف بالمجاز كما ذكر. نمر إلى ماذا؟ إلى الشرط الرابع. إذا عرفنا الشرط الأول وهو أن يكون مضطربا منعكسا. ما معنى الاضطراب؟ الثبوت في الملازمة. وما معنى الانعكاس؟ الملازمة في الانتفاء. واضح؟ في الأول كلما وجد ماذا وجد ماذا؟ في الأول كلما وجد الحد وجد المحدود. أحسنت. ملازمة في الثبوت، كلما وجد الحد وجد المحدود. وفي الثاني كلما انتفى الحد انتفى المحدود. أحسنت. واضح. نمر إلى الشرط، نمر إلى الشرط الرابع أن لا يكون في التعريف لفظ مشترك. إذن عرفنا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون مضطربا من عكسه. والشرط الثاني أن يكون التعريف أوضح. أحسنت. أن يكون التعريف أوضح من المعرف. الشرط الثالث أن لا يكون في التعريف مجاز. الآن أن لا يكون فيه لفظ مشترك. ما هو المشترك؟ الاتحاد في ماذا؟ في اللفظ والاختلاف في المعنى. أحسنت. الاتحاد في اللفظ والاختلاف في المعنى. نحو كلمة عين فتطلق على الباصرة وعلى الجاف على الجارية وعلى الجاسوس إلى آخره مما مر معنا، تطلق على الذهب والفضة إلى آخره. إذن ألا يكون في الحد ماذا؟ ألا يكون في التعريف لفظ مشترك. لماذا؟ لأن اللفظ المشترك ينسحب على ماذا؟ ينسحب على معنيين فأكثر، والاشتراك يسبب الأغلاط كما مر معنا، أليس كذلك؟ فلذلك لا يصح أن نعرف مثلا أن نعرف ماذا بماذا؟ أن نعرف العين بالجاسوس. هل يصح أن نقول العين الجاسوس؟ ونحن نعلم أن العين تطلق على الباصرة وتطلق على الماء الجارية بالماء، تطلق على الذهب في اللغة العربية، في اللغة العربية، وتطلق على ماذا؟ على الفضة وما إلى ذلك. هل يصح أن نقول العين الجاسوس؟ لا يصح. لماذا؟ كما قلنا في البليد حمار، لأن الماهيتين مختلفة، أليس كذلك؟ هنا أيضا ماهية العين ليست هي ماهية الجاسوس، أليس كذلك؟ لأن العين قد تطلق على عين الماء، وقد تطلق على ماذا؟ على العين الباصرة إلى آخره مما عرفنا. لكن إن وجد ثمة قرينة هل يصح؟ كما لو قلنا العين جاسوس جالب للأخبار، هنا يصح، يصح التعريف. نمر إلى الشرط الخامس، نمر إلى الشرط الخامس. ويمكن أن تعكس، أن تعرف الجاسوس بالعين، ويمكن أن تعكس، أن تعرف العين بالجاسوس، لكن بشرط القرينة، بشرط القرينة. الشرط الخامس أن لا يكون في التعريف دور سبقي. انتبهوا، لا يكون في التعريف دور سبقي. مر معنا في الخلاف عندما تحدثنا عن العلم وخلاف العلماء فيه في حد العلم، مر معنا أن العلماء اختاروا أن العلم ماذا؟ أن العلم حكم الذهن، انتبه، حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. اختاروا تعريف الرازي رحمه الله تعالى. ولما ذكرنا تعريف الجويني في الورقات وتعريف الباجي في كتابه الحدود وهو أنهم قالوا العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، مر معنا الاعتراض على هذا الحد بأنه يلزم منه الدور، أليس كذلك؟ كيف فهمنا ذلك الدور في قضية هذا الحد؟ بأننا إذا أردنا أن نعرف العلم، أنتم قلتم العلم معرفة المعلوم، العلم معرفة المعلوم، فينبغي أن نعرف ما هو المعلوم ويلزم منه أن نعرف ما هو العلم، وإذا أردنا أن نعرف ما هو العلم يلزم منه أن نعرف ما هو المعلوم، لأن المعلوم مشتق من العلم، ويلزم إذا أردنا أن نعرف المشتق أن نعرف المشتق منه. فهمتم؟ مر معنا التقرير هذا في الدرس الماضي. خلاصته هنا أن لا يكون في التعريف دور سبقي، وذلك بأن يتوقف، انتبه، العلم بألفاظ التعريف على العلم بألفاظ المعرف. بمعنى أنت لتعرف ألفاظ المعرف تتوقف على معرفة ألفاظ المعرف، ولتعرف فهم معنى وستدور في حلقة مفردة، فلا يمكنك الإدراك، لا يمكن الإدراك هو الحالة هذه. قالوا كتعريف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هو به، قالوا لأن المعلومة مشتق من العلم كما ذكرنا، والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه، أليس كذلك؟ بعبارة أخرى تكون أقرب إلى الأذهان، نقول إن المعلومة لفظ من ألفاظ الحد، لماذا قلنا العلم معرفة المعلوم، ومعرفة المعلوم هذا كله حد، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، إذن المعلوم لفظ من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ التعريف، أليس كذلك؟ المعلوم لفظ من ألفاظ التعريف، وتصوره متوقف على معرفة معنى المحدود، إذن المعلوم لفظ من ألفاظ الحد، من ألفاظ التعريف، ومعرفته متوقفة على ماذا؟ على معرفة معنى المحدود المعرف، واضح؟ وهذا المعرف هو ماذا؟ هو العلم، زين، والعلم لا يمكن تصوره إلا بعد تصور أجزاء تعريفه. أنت الإنسان الآن لا يمكن تصور الإنسان إلا بعد أن تتصور حيوان وناطق، أليس كذلك؟ العلم لا يمكن معرفته إلا بعد تصور ألفاظ ماذا؟ ألفاظ وأجزاء تعريفه. فتوقف كل من الحد والمحدود على معرفة الآخر. الحد يقول أنا لا يمكن أن أعرف إلا بعد أن يعرف محدودي، والمحدود يقول أنا لا يمكن أن أعرف إلا بعد أن يعرف حدي. فالمعرف متوقف على المعرف، والمعرف متوقف على المعرف، فلزم أن ندور في حلقة مفرغة. فقالوا بأن الشرط الخامس أن لا يكون في التعريف دور سبقي، قد مر معنا التقرير هذا وأعدناه هنا مع الشروط. الشرط الأخير والسادس وبه نختم هذه الشروط، عدم ذكر الأحكام في التعريف. المناطقة يقولون لا ينبغي، انتبهوا، المناطقة يقولون لا ينبغي ذكر الأحكام، غير المناطقة كما مر معنا في الدروس الماضية، يصعب على الإنسان أن يحد الأشياء بالذاتيات، وأغلب الأشياء تحد بالرسوم كما مر معنا عن الغزال والبرزولي وغيرهما رحمهم الله. فلما جئنا إلى هنا نجد العلماء يحدون بالأحكام، مثلا إذا نظرت إلى ابن أجر ماذا يقول؟ الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، قال المرفوع والرفع حكمه، وقال في الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، وقال في التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، وعرفه بالحكم المنصوب. المناطق يقولون لكن الأصوليين واللغويين لا يأخذون يعني بتقعيدات المناطق، لأنها صعبة أن تحد الأشياء بالذاتيات، صعب أن تأتي بالجنس القريب وبفصل، تصعب. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعلم حقيقة الأشياء إلا خالقها، مفهوم؟ لكن تمشيا مع المناطق ونحن ندرس المنطق ينبغي أن نعرف هذا الشرط، وهو أن لا يذكر في ماذا؟ في التعريف ماذا؟ الأحكام. الأحكام. بسم الله. سواء كان حدا أو رسما، يقولون سواء كان حدا تاما أو ناقصا أو رسما بقسمين. لماذا؟ يقولون لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أنت تحكم عليه ولما تعرف بعده، كيف تحكم عليه وأنت لم تعرف بعد؟ أعرفه ثم قل لنا بأنه مرفوع وقل لنا بأنه منصوب، واضح؟ لذلك الذين أرادوا أن يهربوا من هذا وأرادوا أن يحدوا الفاعل ما دمنا قد ذكرنا الفاعل، ماذا يقولون؟ يقولون الفاعل اسم تقدم عليه فعل تام أصلي الصيغة، تقدم عليه فعل قام زيد تام، خرج الناقص كان زيد، زيد اسمها وليس فاعلا. وقولهم تقدم عليه فعل لرد على الكوفيين، لأن الكوفيين يجيزون زيد قام يقولون زيد فاعل مقدم، أما المصريون والمحققون يقولون زيد مبتدأ مقدم، وقام الجملة من الفعل والفاعل المستتر خبر مبتدأ، مفهوم؟ زيد الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه، الفاعل الذي كمرفوعي هو، حتى ابن مالك لما أراد أن يعرف الفاعل قال الذي ك ولم يحده الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، واضح؟ زين، إذا تقدم عليه فعل تام خرج الفعل الناسخ والناقص، تام أصلي الصيغة ليخرج المبني للمجهول ضرب ويضرب، واضح؟ وتعريف الفاعل له محله، إنما أردت فقط أن أشير هذه الإشارة في هذه المسألة المفيدة، وهي أنه لا ينبغي عند المناطقة ذكر الأحكام في التعريف، لا ينبغي عند المناطقة ماذا؟ ذكر الأحكام في التعريف. نمر إلى تنبيه مهم ويتلوه ما وراءه من مبحث مهم جدا أيضا. يقول المصنف رحمه الله الإمام ابن جزي، يقول الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ، المثل بين أيديكم، الحد ماذا؟ غير المحدود إن أريد به اللفظ، وهو انتبه، وهو نفسه إن أريد به المعنى. إذن عندنا الحد والمحدود، الحد غير المحدود أي شيء آخر، إن أريد به ماذا؟ اللفظ، إن أريد به الضمير يعود على ماذا حمزة؟ إن أريد بالحد، إن أريد به اللفظ، وهو أي الحد، وهو نفسه إن أريد به المعنى. انتبه معي، الإنسان حيوان ناطق، إن نظرت إلى اللفظ فالإنسان شيء وحيوان ناطق شيء، فهو غيره من الناحية اللفظية، وهو هو من الناحية المعنوية، لأن بينهما ماذا؟ نسبة لأن بينهما نسبة المساواة كما مر معنا. قال رحمه الله فإن لكل شيء في الوجود أربعة ماذا؟ مراتب، حقيقته في نفسه، ومثاله في الذهن، وذكره باللسان، وكتابته بالقلم. هذه ستأتي معنا، نقف أولا مع قوله، نقف أكثر مع قوله الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ، وهو نفسه إن أريد به المعنى. هذه الفقرة أخذها الإمام ابن جزي من العلامة القرافي، والقرافي كما تعلمون قبل ابن جزي بسنين، القرافي توفي فيما أذكر سنة 684، تقريبا هو تلميذ للإمام العز بن عبد السلام الشافعي، وكان القرافي من علمائنا، كان مالكيا رحمه الله، وشيخه الأصولي المقاصدي شافعي رحم الله الجميع. ففيما أذكر توفي سنة 84 و600، والشهيد توفي سنة كم؟ 41 و700، أليس كذلك؟ جميل. فالإمام القرافي له الكتاب الأصولي المشهور التنقيح، وله شرح على المحصول للإمام الرازي. الرازي، فالقرافي وما أدرك ما القرافي، ويكفيه شهرة كتاب الذخيرة وكتاب الفروق وكتاب التنقيح وشرحه على كتاب الرازي، فظهرت إمامته رحمه الله تعالى. قلت في تعليقي على متن ابن جزي هذه الفقرة ذكرها الإمام القرافي في التنقيح، وتقريبها للأذهان أن يقال إن العلماء اختلفوا في حد الحد. شوف، في حد الحد، في تعريف التعريف، واضح؟ طلب الآن تتصورون معي في حد الحد. فمنهم من قال حد الشيء حقيقته وذاته. ما هو حد الشيء؟ ما هو حدك يا محمد، يا علي، يا مصطفى، يا عائشة، يا فاطمة؟ حد الشيء حقيقته وذاته، أي نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى مرتبة من مراتبه التي ستأتي معنا، وهي المرتبة العينية. لأنه كما سيأتي معنا بعيد قليل، للشيء أربعة وجودات: وجود خارجي وهو الوجود العيني، ووجود داخلي وهو الوجود الذهني، ووجود بناني وهو الوجود اللفظي، ووجود كتبي وهو الوجود ماذا؟ وجود، عفوا، وجود وجود بياني وهو الوجود اللفظي، ووجود بناني وهو الوجود الكتبي. وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في البيان، ووجود في البنان، في الكتابة تكون بالبنان، والبنان رؤوس الأصابع، وقيل الأصابع، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، مفرده بنانة، وربما الفرنسيون أخذوا البنان في هذه الفاكهة، ربما أخذوا من العرب كما تعلموا. هذيك بيئة دوزين أو، هذيك دوزين أو، هما حاولوا يعمروها شوية، ولكن راه لغة عربية، بنانة، حنا كنرققوها، أليس كذلك؟ زين. فقالوا حد الشيء نفسه وذاته، مفهوم المعنى؟ بمعنى أن تعريف الإنسان هو نفس حقيقة الإنسان، أي هذه الحقيقة الخارجية هي حده. وسيأتي معنا مزيد بيان في المراتب الأربع الآتية إن شاء الله. ومنهم من قال حده القول الشارح، نظروا إلى الله. إذن جاءوا إلى ماذا؟ إلى الوجود البياني. انتبهوا، نظروا إلى ماذا؟ إلى الوجود البياني. لأنه كما سيأتي معنا بعيد قليل من كلام العلماء أن هذه الوجودات الأربعة كلها تحد الأشياء وتعرفها، لكنهم لم يحدوا بالحقيقة الذهنية، ولم يحدوا بالحقيقة البنانية الكتبية، وإنما حدوا الأشياء بالحقيقة الخارجية الذاتية العينية وبالبيانية اللفظية. فعندما يريدون أن يعرفوا أي شيء جعلوا الحقيقة الخارجية والحقيقة اللفظية، جعلوا الحد مشتركا بينهما كما سيأتي معنا، جعلوا حد الشيء مشتركا بين ماذا؟ بين الخارج وبين اللسان. فمثلا ينظرون إلى الشيء في الخارج يعرفونه جيدا، ثم يأتون إلى حده فيأخذون ماذا؟ يأخذون اللفظ ثم يعرفونه: أسد حيوان مفترس، إنسان حيوان ناطق. إذن بالنظر إلى الخارج ثم بالنظر إلى اللفظ فيقولون أسد. لماذا قالوا أسد؟ بعد أن رأوه في الخارج وعرفوا أنه حيوان مفترس أعطوه هذا الاسم فقالوا أسد، مفهوم؟ فأعطوه أسد. ثم هذا لما أرادوا تعريفه قالوا باللفظ حيوان ناطق. ماذا؟ عفوا، في الإنسان حيوان ناطق، وفي الأسد قالوا ماذا؟ حيوان ماذا؟ حيوان مفترس، حيوان مفترس. نعم وهو كذلك. زين، إذا الآن انتبهوا معي، من نظر إلى اللفظ ماذا قال؟ الحد هو الشيء نفسه، حد الشيء حقيقته وذاته. ومن نظر إلى المعنى ماذا قال؟ حد الشيء القول الشارح له، يعني انظر إلى ماذا؟ انظر إلى القول. حيوان ناطق، تلفظ، وضح لي شنو هو هذا الشيء، عرف لي هذا الشيء، فتقول هذا الشيء وكذا وكذا، حيوان مفترس، حيوان صاهب، سائل مسكر، وهكذا. وقف في تعريف المعاني مثل العلم والبيع والرهن والضمان والخراج وهلم جرى من المعاني، أو في تعريف الذوات كالإنسان وغيره من الذوات. واضح، لأننا نعرف المعاني ونعرف الذوات، تصور الأشياء سواء كانت ذاتا أو كانت معنى، أليس كذلك ما مر معنا في الدروس الماضية؟ جميل جدا. لكن الذين قالوا القول الشارح قالوا على وجه يجمع ويمنع. لما تعرف لا بد أن تعرف بالقول الشارح، لكن ينبغي أن يكون جامعا مانعا، بحيث تأتي بماذا؟ بالذاتيات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن عجزت عن الحد التام انتقلت إلى الحد الناقص، فإن عجزت عن الحد الناقص انتقلت إلى الرسمي بالقسمين، أليس كذلك؟ جميل جدا. إذن فهمنا هذا. قلت فمراد المصنف تبعا للقرافي أن الحد خلاف المحدود إن أريد به اللفظ الدال على المعنى، واضحة جدا، أي اللفظ الدال على ذات الشيء. إذا نظرت إلى اللفظ حيوان ناطق، وإذا نظرت إلى لفظ إنسان فهذا غير هذا، أليس كذلك؟ فهذا غير هذا من ناحية اللفظ. وأن الحد نفس المحدود إن نظرت إلى المعنى، أليس كذلك؟ إن نظرت إلى المعنى فالحد غيره، فالحد عينه المحدود. جميل. أي إن أريد به ذات الشيء، فظهر من خلال هذا التقرير أن قولهم وقع الاختلاف في حد الحد لا يصح، إذ لا خلاف بينهم في ذلك، إذ ليس خلاف مقال، وإنما هو اختلاف حال، وإنما هو اختلاف حال. انظروا مقدمة المستصفى وشرح الإمام الشوشاوي المغربي على تنقيح الإمام القرافي. جميل. نمر إلى الفقرة الثانية التي ذكر فيها إلى أن ماذا؟ إلى أن لكل شيء كم من وجود؟ أربع وجودات. أن لكل شيء أربع وجودات، وجود في الأعيان أي في الخارج، ووجود في الأذهان أي في الداخل، ووجود في البيان أي في الوضع اللغوي، ووجود في البنان أي في الرقم والكتابة، أليس كذلك؟ نمر إلى هذه الفقرة وبها نختم. قال الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى: الشيء له في الوجود أربع مراتب. الآن نتحدث عن ماذا؟ عن ماذا؟ مراتب الأشياء في الوجود. عن؟ مراتب الأشياء في الوجود. أحسنت. نتحدث عن مراتب الأشياء وجودا أو في الوجود. الأولى حقيقته في ماذا؟ في نفسه. موجود ولا غير موجود؟ هذه المرتبة الأولى. حقيقته تكمن فيه في الخارج، أي شيء الآن على وجه الأرض، سواء كان على الأرض أو في بطن الأرض أو في البحار أو في السماوات، حقيقته يحمله معها، حقيقته يحملها معه، يحملها معه، واضح؟ حقيقته يحملها معه. لذلك الآن في البحوث العلمية في البحار وكذا، إذا وجد الشيء درسوه دراسته من خلال حقيقته التي يحملها معه تعرف عليه، فحدوه من خلال ماذا؟ من خلال حقيقته التي يحملها معه. إذا حقيقته في نفسه. ويسمى عندهم الوجود العيني، وهو عبارة عن تحقق الشيء في الخارج، هذه واضحة جدا. يسمى عندهم ماذا؟ الوجود العيني. لذلك قالوا وجود في الأعيان كما عبر الإمام القرافي، لأن القرافي رحمه الله بعد كلام الغزالي، والقرافي جاء بعد الغزالي، الغزالي توفي سنة 505، جاء القرافي بعده فلخص هذه الأربعة التي الآن نذكرها عن الغزالي. ماذا قال الغزالي؟ قال الأولى حقيقته في نفسه، الثانية ثبوت مثال حقيقته في الذهن. أنت مثلا تسافر إلى بلد، أو ما سبق لك أن رأيت شيئا معينا، حيوانا، سواء كان حيوانا مفترسا أو كان برمائيا أو كان مائيا أو كان بريا فقط، فعندما تنظر إليه تنطبع حقيقته في ذهنك، أليس كذلك؟ لأول مرة ترى جبل أحد، لأول مرة ترى الكعبة، تنطبع في ذهنك ولا لا؟ تنطبع في ذهنك. لأول مرة عافانا الله وإياكم ترى ثعبانا أو ترى عقربا، ينطبع ذلك الحيوان في الذهن. إذن المرتبة الأولى حقيقته في ذاته، حقيقته في نفسه. المرتبة الثانية هذه أعلى المراتب، حقيقته في نفسه أعلى المراتب، لأن من خلالها عملنا الفكر، لأن الحكمة الآن فلسفة، إعمال الفكر في الموجودات، إعمال الفكر في الموجودات. ثم ماذا؟ ثم حدها، ثم دراستها معمقا لمعرفة تراكيبها وأجزائها، للتوصل من خلال الحقيقة العميقة فيها إلى الابتكار. وهذا الذي فعله الإنسان، الإنسان عبر العصور أعمل عقله فتوصل إلى ما توصل إليه من البحوث ومن الاختراعات ومن الإبداعات، سواء في عالم الطب أو في عالم الفيزياء وما إلى ذلك مما تعرفونه. إذا الحقائق الخارجية هي المساعدة، ثم تأتي الحقائق الذهنية. إذا ثبوت مثال حقيقته في الذهن، وهو الذي يعبر عنه بالعلم، وهو الذي يعبر عنه بماذا؟ بالعلم. لكن النظري ولا الضروري في نظركم؟ ماذا يريد الغزالي؟ وهو الذي يعبر عنه بالعلم، العلم يعني به الضروري، يعني به ماذا؟ يعني به رحمه الله، عفوا، يعني به رحمه الله التصور، يعني أن الإنسان يرى الشيء يتصوره. لأن إذا نظرتم على لفظة علم سيأتيكم أن العلم حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، المقصود التصور فقط، المقصود ماذا؟ التصور فقط. هو بعبارة أخرى عبارة عن انطباع صورة الذهن في ماذا؟ عبارة عن انطباع صورة الشيء في ماذا؟ في الذهن. هذه هي ماذا؟ هذه ثبوت مثال حقيقته في الذهن كما قال الغزالي رحمه الله، أي انطباع صورة الشيء في ماذا؟ في الذهن. هذا الشيء أين هو؟ في الخارج، فتنطبع صورته في ماذا؟ في الذهن. الوجود الثالث أو المرتبة الثالثة تأليف صوت بحروف تدل عليه، وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس. ترى الشيء في الخارج، تتصوره في الداخل، خارج ضده الداخل، ترى الشيء عينيا ثم تتصوره ذهنيا ثم تتلفظ به لسانيا. انتقلت من الأعلى إلى الأدنى إلى أدنى الأدنى إلى أدنى أدنى الأدنى، واضح؟ من الأعيان إلى الأذهان إلى البيان إلى البنان إلى الكتابة كما سيأتي معنا. إذا تأليف، عبر الغزالي بقوله تأليف صوت بحروف تدل عليه. أسد، العرب لما عرفوا الأشياء، هو كذلك إخواننا هنا في المغرب الذين يتكلمون بالأمازيغية أو من يتكلم بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بأي لغة يعرفوا الأشياء. أغروم، أغروم معناه الخبز بالأمازيغية، أغروم هذا تصوره الإنسان، رآه فحكم عليه. فالحكم على الشيء بعد أن انطبع هذا الشيء في الذهن صار له ماذا؟ صار له اسم. هذا الاسم الذي أطلق عليه هو المرتبة الثالثة بعد المرتبة في الأعيان والمرتبة في الأذهان. جاءت مرتبة البيان وهي ما يسمى بالوضع اللغوي في جميع اللغات. لبان بالفرنسية، الخبز بالعربية، أغروم بالفرنسية وهكذا بالأمازيغية وهكذا. تأليف صوت بحروف تدل عليه قال رحمه الله وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس. تبشر وهو عبارة عن المثال أي عن نفس الصورة التي في العقل. لما قال العربي أسد انطبع في ذهنه بعد أن رآه ببصره. واضح؟ أنت لا يمكن أن تحكم على شيء لا تعرفه، لا يمكن عفوا أن تنطق بشيء لا تعرفه، ولا أن تحكم على شيء لا تعرفه. فلما قلت أسد هذا حكم، أي هذا أسد، أسد حكمت عليه، قلت هذا أسد، أو تقول أفعى أفعى، أي هذه أفعى حكمت عليها. متى حكمت عليها؟ بعد أن كنت عالما بها، فوضعت لها اللفظ. إذن هذا وجود ثالث يأتي بعده الوجود الرابع وهو أن تكتب. وجود في ماذا؟ في البنان، في البنان كما عبر الإمام القرافي رحمه الله. قال الغزالي الرابعة تأليف رقوم، ختم الآن بماذا؟ بالكتابة، لأن في الأول قال تأليف صوت اللي هو الوضع اللغوي. قال الرابعة تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة، تدل على اللفظ. إذا بشر الكتابة متعلقة باللفظ، واللفظ متعلق بالذهن، والذهن متعلق بالعين بالخارج، الذهن متعلق بالخارج. قال فالكتابة شوف تبع لللفظ إذ تدل عليه، واللفظ تبع للعلم إذ يدل عليه، والعلم تبع للمعلوم إذ يطابقه ويوافقه. أليس كذلك؟ هذه هي الوجودات الأربعة التي عبر عنها علماؤنا رحمه الله. قلت وهذه الأربعة، أو قال الغزالي وهذه الأربعة متطابقة متوازية، هي كلها تعرف نفس الشيء. أسد في الخارج، أسد في الذهن، أسد باللفظ، أسد تكتبها، متطابقة متوازية تدل على حقيقة واحدة. أليس كذلك؟ تدل على حقيقة واحدة. عبد اللطيف، محمد، حمزة، علي، فاطمة، خديجة، جبل، نفس لفظ في الخارج في الذهن في عفوا في الخارج في الذهن في اللفظ في الكتابة، نفس الحقيقة كلها ينسحب عليها ما دام على الحد لأنها تعرف نفس الشيء. قال الغزالي وهذه الأربعة متطابقة متوازية، شوف، إلا أن الأولين. ماذا يعني بالأولين؟ الخارج والداخل. أحسن، الخارج والداخل بعبارة أخرى، الخارج والداخل، ها زين، يعبرون بالخارج ويعبرون بالدين. نحن نسهل نقول الخارج والداخل، الدين أي داخل العقل. قال رحمه الله وهذه الأربعة متطابقة متوازية إلا أن الأولين وجودان حقيقيان. لماذا؟ ذاك في الخارج وبعد أن رأيته تصورته، أليس كذلك؟ فوجودهما وجود حقيقي. قال لا يختلفان بالأعصار والأمم، جبل هو جبل خارجا وداخلا، إنسان هو إنسان خارجا وداخلا، أليس كذلك؟ شجرة هي الشجرة خارج الذهن وداخل الذهن. يقول رحمه الله لا يختلفان بالأعصار والأمم، شوف، والآخرين، الأولان الأول والآخر، والآخرين وهما اللفظ والكتابة يختلفان باختلاف ماذا؟ يختلفان بالأعصار والأمم. لا اللغة تختلف باختلاف الأعصار والأمم، والكتابة أيضا كتابة فينيقية ليست كالكتابة العربية، الكلدانيون والآشوريون والبابليون والرومان والعرب والأمازيغ وهلم جرا. فكتابات تختلف وكذلك اللغات والألسن تختلف. لذلك علقت عليه هنا قلت هما اعتباريان اختياريان مجازيان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. انتبه، اعتباريان اختياريان مجازيان للمعنى بسبب الوضع وبسبب ماذا؟ وبسبب الاستعمال. فهما اختياريان بخلاف الأولين فهما حقيقيان لا يختلفان باختلاف الأعصار والأمم. قال رحمه الله لأنهما، يتحدث عن لفظ الكتابة، يقول لأنهما موضوعان بالاختيار، هو عبر بالاختيار، موضوعان بالاختيار، ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة. الله أكبر. الأوضاع وإن اختلفت صورها، لكن ماذا؟ الأوضاع، الأوضاع، الوضع، الوضع اللغوي باختلاف الأمم، وإن اختلفت الصور، يقول رحمه الله ولكن الأوضاع، الأوضاع جمع وضع وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى، قال ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة، أي مطابقة ماذا؟ الحقيقة الخارجية. واضح؟ طيب جزاكم الله خير. العلامة الشوشاوي في شرحه على كلام القرافي رحمه الله بعد أن لخص القرافي كلام الغزالي الذي أنهينا التعليق عليه الآن، كلام الغزالي الآن ختمناه بقوله ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قصد بها مطابقة الحقيقة. زين، مطابقة الماهية والماهية الخارجية هي الأعلى. زين، يقول رحمه الله أو قلت بعده، انتهى كلام الغزالي، قلت ولخص القرافي هذه الوجودات فسجع، قال وجود في الأعيان كما مر معنا، ووجود في الأذهان، ووجود في البيان، ووجود ماذا عبر بالبيان من القرآن؟ نقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نعمة البيان نعمة عظيمة. لماذا؟ لأنك تظهر وتبين وتبين وتكشف وتعرب لنا عما في ذهنك وبطنك. الذي لا يتكلم مسكين بماذا يبين؟ بماذا يكشف لك ما في بطنك؟ بالحركة، بالحركة أو بالدرجة الرابعة إن كان يحسن الكتاب، فعنده الإشارة والكتاب. واضح؟ بعد كلام، بعد أن يعني سجع القرافي الوجودات الأربعة، علق الشوشاوي رحمه الله المغربي في شرحه، عنده كتاب على تنقيح القرافي سماه رفع النقاب على تنقيح الشهاد. رفع النقاب مطبوع الحمد لله، طبع الآن وعندنا منه النسخة. علق العلامة الشوشاوي مقربا كلام الإمامين، أعني بهما الغزالية والقرافية، بكلام رائق يستحق التأمل. فقال، يقول الإمام الشوشاوي فهذه الأشياء الأربعة ينبغي أن يطلق الحد على كل واحد منها. تعريف، ينبغي أن يطلق التعريف على الشيء الخارجي وعلى على الوجود الخارجي وعلى الوجود الذهني وعلى الوجود اللفظي وعلى الوجود الكتبي أو الكتابي، مفهوم؟ يقول ينبغي أن يطلق الحد على كل واحد منها لأنها كلها جامعة مانعة. الشيء في الخارج ألا يجمع حقيقته؟ الشيء في الخارج، أنت في الخارج حيوان ناطق، والأسد في الخارج حيوان مفترس، وهو عينه في الذهن، وهو عينه في اللفظ، وهو عينه في الكتاب، ليس كذلك؟ لأنها جامعة مانعة. زين، قال رحمه الله وذلك أن الحقيقة الخارجية جامعة لنفسها مانعة لغيرها، أليس كذلك؟ الحقيقة الخارجية جامعة لنفسها مانعة لغيرها، والحقيقة الذهنية عطفا على المنصوب كذلك كذلك أيضا لأنها مطابقة للحقيقة الخارجية. لماذا؟ لأن الذهن بنى على الخارج. زين. قال والعبارة اللفظية كذلك أيضا، قال لأن الحقيقة فنعطفه بالنص، والعبارة اللفظية كذلك أيضا لأنها مطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية، أليس كذلك؟ فالمطابق للمطابق مطابق، أليس كذلك؟ اللفظ مطابق للمطابق اللي هو الذهن، وهذا الذهن يطابق الخارج، فمطابق المطابق مطابق، أليس كذلك؟ زين. قال والكتابة كذلك أيضا، وإن شئت غيرت الإعراب لطول الكلام، والكتابة كذلك أيضا لأنها مطابقة للعبارة المطابقة للحقيقة ماذا؟ الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية. والآن كم سيصير عندنا من مطابق؟ أربعة. فالمطابق لمطابق المطابق مطابق، فالمطابق لمطابق المطابق مطابق. المطابق هنا هو الحقيقة الكتابية، لمطابق اللي هو اللفظ، المطابق اللي هو الكتابة، المطابق لمطابق اللي هو اللفظ، لمطابق اللي هو الذهن، المطابق اللي هو الخارج. فالمطابق لمطابق المطابق مطابق، مفهوم؟ فالمطابق لمطابق المطابق مطابق، المطابق مبتدأ ومطابق خبره، أليس كذلك؟ عندنا أربعة أشياء. قال رحمه الله فهذه الأشياء الأربعة متطابقة، مطابق لمطابق المطابق، الكتابة تطابق الوضع اللغوي، والوضع اللغوي يطابق الحقيقة الذهنية، وما دامت الحقيقة الذهنية تطابق الحقيقة الخارجية فمطابق المطابق مطابق، أي للحقيقة الخارجية، هكذا نفهم. قال فهذه الأشياء، يقول الشوشاوي رحمه الله، وقليل من يعرف هذا العالم ومن يعرف كتابه للأسف، الناس يعرفون الآن الكرويين والمغنين والفنانين ولا يعرفون علماء المسلمين للأسف. قال فهذه الأشياء الأربعة متطابقة متوازية، إذن أخذ لفظة الغزالي الآن، فهذه الأشياء الأربعة متطابقة متوازية، فينبغي لهذا أن يطلق الحد على كل واحد منها لوجود الجمع والمنع في كل واحد منها، لا واضح، ولكن هنا ينبغي أن نقف. قال ولكن لم تجري عادة العلماء بإطلاق الحد على الكتابة ولا على الصورة الدينية. يقول رحمه الله تعالى فهذه الأشياء الأربعة، انتبهوا، متطابقة متوازية، فينبغي لهذا أن يطلق الحد على كل واحد منها لوجود الجمع والمنع في كل واحد منها، لكن هذا استدراك، يقول ولكن لم تجري عادة العلماء بإطلاق الحد على الكتابة ولا على الصورة الذهنية. عادة العلماء جرت أن يطلقوا الحد على، انتبه، على الحقيقة الخارجية وعلى ماذا؟ وعلى الوضع اللغوي، وعلى الوضع اللغوي. قال لم تجري عادتهم بإطلاق الحد على الكتابة ولا على الصورة الذهنية، أي ما ينطبع في الذهن لم تجري عادتهم، هو ليس حدا، هو حد كما قلنا متطابق متوازن، هذه أمور متطابقة متوازنة، لكن العادة جرت على أن الحد يطلق مشتركا بين الحقيقة الخارجية وماذا؟ و أحسنت، وبين اللفظ الدال عليها، وبين اللفظ الدال عليها. زين. قال فمن حد الحقيقة الخارجية، قال انتبهوا، من حد الحقيقة الخارجية أراد أن يعرف مثلا الأسد وهو في الخارج، فمن حد الحقيقة الخارجية قال حد الشيء حقيقته وبته، تعرف الشيء حقيقته وبته، ما هو كامل فيه هي حقيقته، إذا ما هو تعرفه حقيقته وذاته. ومن حد اللفظ، جانب اللغوي، ومن حد اللفظ الدالة عليها، لفظة أسد، لفظة إنسان، لفظة جمل، لفظة فرس، لفظة شجرة، لفظة ذهب، فضة، وهلم جرا. ومن حد اللفظة الدالة عليها قال حد الشيء هو القول الشارح لمعناه على وجه يجمعه ويمنع. حد الشيء ماذا؟ هو القول الشارح لمعناه. فإذا نظرت إلى الخارج تقول حد هذا الشيء في الخارج حقيقته وذاته، نفسه نفسه. وإذا نظرت إلى اللفظ الذي استعمل في تعريفه، يعني إلى المرتبة الوجودية الثالثة اللي هي اللفظ، إذا نظرت إلى اللفظ الذي وضع على هذا الكائن الحي أو على هذا المخلوق كيفما كان، إذا نظرت إليه من حيث هو، قالوا حد هذا اللفظ القول الشارح لماهيته على وجه يجمع ويمنع. فهمتوا الآن؟ تصورتم الآن هذه المسائل التي ذكرها الإمام ابن جزي رحمه الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا القدر. وما قل وفي أذهانكم قر خير مما كثر وعن عقولكم فر. نرجو الله أن ينفعنا بما ذكرنا وأن يجعله ذخرا لنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومصطفاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله لكم معشر الطلبة الحاضرين ومعشر المتابعين الكرماء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.